الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 51. هذا فارس يقبل نحو المدينة. المدينة لم تكن على استعداد لاستقباله في هذا اليوم، إلا أنه يأتي إليها مسرعا يحدوه الشوق والعاطفة والمحبة. ما قصة هذا الفارس الذي يأتي مسرعا إليها؟ حتى نفهم قصته جيدا، اسمحوا لي أن أعود بكم إلى مشهد من مشاهد الحديبية. في يوم الحديبية وبينما الصلح يكتب، أمر سهيل بكتابة هذا الشرط: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. هنا سار الصحابة وقالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يا رسول الله، أنكتب هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه من ذهب إليهم منا فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. بموجب هذا الشرط ترك الصحابة أبا جندل أسيرا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يودعه بكلمات يبشره بها، فيقول له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جل وعلا جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إذن هذا القادم الآن إلى المدينة أحد المستضعفين الذين استطاعوا أن يفروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كان هذا ثاني رجل منهم بعد أبي جندل، إذ لا نعرف أحدا بعد أبي جندل خطى خطوات هذا الرجل إلا هو. إنه أبو بصير، عتبة ابن أسيد. عتبة بن أسيد الثقفي وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إليه وهو يريد أن يظل في هذه المدينة فرا من الأسر والشرك والتعذيب بمكة. الآن أولياؤه بمكة لا يسمحون بذلك، أرسلوا في إثره وفي طلبه. من هؤلاء الذين أرسلوا في إثره وفي طلبه؟ أفادت بعض الروايات أن الذي أرسل في طلبه هو الأخنس ابن شريق والأزهر ابن عبد عوف، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وبعث به مع مولى لهما يقال له خنيس بن جابر، ومعه مولى آخر يقال له كوثر. إذن الأخنس بن شريك والأزهر بن عبد عوف أرسل برجلين، هما هذا رجل خنيس بن جابر ومولى يقال له كوثر. زاد الواقدي في روايته: فوصل المدينة بعد أبي بصير بثلاثة أيام، فدخل عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقال: يا محمد، العهد الذي جعلت لنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وقال له: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. نفس الكلمات التي قالها لأبي جندل يوم الحديبية. قال أبو بصير: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين؟ يفتنونني في ديني، يعذبوني. يا رسول الله، أتردني إليهم؟ أتردني إلى المشركين؟ يفتنونني في ديني، يعذبونني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه بأكثر مما أجاب به أبا جندل، قال: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. في رواية تذكر أن عمر رضي الله عنه فعل نفس الفعل تقريبا الذي فعله مع أبي جندل في يوم الحديبية، فاقترب منه وقال له وهو يسير مع الرجلين: أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. ثم تركه عمر وانصرف. وصل الرجلان بعد أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم لهما أبا بصير، وصل به إلى ذي الحليفة. طبعا ذي الحليفة قريب، مكان قريب من المدينة على بعد كيلومترات قريبة منها. فنزل بها وجلس يأكلان تمرا. فقال أبو بصير لأحد الرجلين، وقيل أنه خنيس هذا الرجل الحر، ليس العبد المولى الآخر. قال له أبو بصير: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. شايف سيفك كده جميل ويعني يضرب به. فقال: فاستله الآخر، يعني استله خنيس، طلعه يعني، وقال: أجل والله إنه لجيد، قد جربت به كذا وجربت به كذا وضربت به كذا. قال: فأرني. طب ما توريني كده شكله إيه السيف ده اللي انت عمال تمدح فيه. قال: فأمكنه منه، يعني اداله السيف. قال: فأخذه أبو بصير فضربه به حتى برد، يعني ضربه حتى مات، حتى سكن، سكنت منه الأعضاء فمات. هنا المولى الذي كان مع خنيس انطلق يعدو إلى المدينة عدوا شديدا، انطلق يعدو إلى المدينة بسرعة شديدة جدا، حتى أنه في بعض الروايات فدخل المسجد أو فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع طرف ثوبه والحصى يطير من تحت قدميه، من كتر ما هو بيجري في الأرض فالحصى اللي تحت رجله بيطير من شدة سرعته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرة. الرجل ده شاف حاجة مخيفة، فدخل عليه، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قتل صاحبي وإني والله لمقتول وأنا كمان أحصله. فدخل أبو بصير خلفه فقال: يا نبي الله، قد والله وفى الله ذمتك، انت كده عملت اللي عليك، سلمتني ليهم وسبتني معاهم، فليس عليك شيء، إذ قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. خلاص كده ما حدش له حاجة عندي. فماذا أجابه؟ بما أجابه؟ قال: ويل أمه، ويل أمه. هكذا كما قال الحافظ إن الهمزة هنا بتاعت الأم همزة ألف وصل وليست همزة قطع. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه دي الأصل إنها كلمة ذم، لكن العرب تقولها للمدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم. فلما يقول ويل أمه مش مقصده أنه بيدعو بالهلاك على أمه، لكن كلمة تفيد أنه هو راجل كويس شجاع، يعني ما فيش زيه، كلمة مدح. مسعر حرب يعني مسعر حرب وموقدها لو كان له أحد. أول ما أبو بصير سمع الكلمتين دول فهم الرسالة على طول. إيه الرسالة؟ لن يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن ينقض عهده معهم، فلن يمكنه من الجلوس في المدينة. فترك أبو بصير المدينة وكر عائدا. لكن في رسالة تانية: لو كان له أحد. ممكن الرجل ده يعمل حاجة كبيرة قوي بس لو حد معه. فالرسالة كان لها شقان، شق لأبي بصير وشق آخر للمستضعفين في مكة. أبو بصير وعد درس فلم يعد إلى مكة، وإنما أتى سيف البحر، وسيف البحر يعني ساحل البحر، وتحديدا كما في رواية ابن إسحاق أنه أتى مكانا يقال له العيص، وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام وهو يحازي المدينة إلى جهة الساحل. يعني المكان ده لابد أن قريش إذا أرادت سفرا إلى التجارة إلى الشام لابد أن تمر عليه. فقعد في هذا المكان. في هذا الوقت انفلت مرة أخرى من الأسر أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، فانفلت فلحق بأبي بصير لما علم بقصته وبموضعه، ولم يكن هو وحده الذي استطاع أن يفر، بل فر أيضا كما أفاد بعض الروايات 70 رجلا من المسلمين من أسرهم. هؤلاء 70 كونوا عصابة وجماعة في هذا المكان. طبعا كرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين. ما احنا مش هنكرر نفس قصة أبي بصير، فخلينا كلنا في هذا المكان. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. أصبح طريق التجارة بتاع قريش إيه؟ مهدد، مش عارفين يعملوا إيه. قال: فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، نناشدك بالله والرحم، نناشدك بالله والرحم. عاوزين إيه؟ اقبل من يأتيك منا مسلما، أي حد يجي خده خده، ما تسيبهمش عليه في المكان ده، اقبلهم عندك في هذا المكان. وفي بعض الروايات أنهم أرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه، وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك حلال في غير حرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السلة المباركة من المؤمنين فقدموا عليه. إلى هنا تنتهي الروايات الصحيحة التي في البخاري وغيره. هناك رواية مرسلة فيها زيادة أذكرها وأنبه على ما فيها. هذه الرواية من مرسل الزهري رحمه الله قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت. يا لن يدرك أبو بصير هذه اللحظة، إنه يموت الآن في هذا المكان، لن يلج أبو بصير المدينة مرة أخرى، ولن تصافح عيناه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في هذه الحياة. وصله الخطاب وهو في سكرات الموت، فمات أبو بصير والخطاب في يده. قال: فدفنه أبو جندل مكانه، أي في هذا المكان الذي توفي فيه. قال: وجعل على قبره مسجدا، أو وجعل عند قبره مسجدا. الرواية دي كان فيها إشكال في العبارة الأخيرة، إزاي يبنى مسجد، إزاي يبنى مسجد على هذا القبر وهناك أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. طبعا الرواية كما سمعتم في البداية أنها رواية مرسلة، ليست مسندة، يعني ليست متصلة الإسناد، ففيها ضعف، ده أول حاجة. وباقي ما فيها من تفنيد هذا الدليل والجواب عليه والرد على حجج القائلين بالقول الآخر، كل هذا قد تعرض له الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فلن نقف كثيرا عن هذه العبارة، لكن أحببت فقط أن أنبه تنبيها سريعا عليها. قدم أبو جندل ومن معه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقروا بها وأقاموا بها، ولم يزل بها أبو جندل حتى خرج إلى الشام في خلافة عمر بن الخطاب فاستشهد هناك. هنا علم الصحابة الذين كانوا أشاروا بألا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لهم مما كرهوا. لكن أيها الإخوة، لم يكن الرجال وحدهم في مكة يعانون هذه المأساة، لم يكونوا وحدهم يتجرعون سموم هذا الشرط الجائر، النساء المستضعفات أيضا عانين الكثير. هذه امرأة مؤمنة طاهرة، مع أنها ابنة طاغية، إنها ابنة عقبة ابن أبي معيط، إنها أم كلثوم. هذه الفتاة الشابة كانت عتاقا، يعني قيل لم تتزوج، وفي بعض الروايات تفيد أنها كانت امرأة لعمر بن العاص، لكنها كانت شابة صغيرة السن. آمنت، أسلمت، أرادت أن تحافظ على دينها، ففرت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما إن وصلت إليه حتى أرسل أهلها في طلبها، فماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ الجواب: لقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم إرجاع النساء المهاجرات. كيف؟ ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، حاشاه، فهو أكبر من ذلك. أتذكرون يوم رد حذيفة ووالده عن قتال بدر لعهد قد عاهداه مع هؤلاء المشركين؟ أتذكرون أنه رد أبا جندل وأبا بصير منذ قليل؟ إذن فلما لم يرد هؤلاء النسوة المؤمنات؟ الجواب: أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لهؤلاء المؤمنات ثغرة من خلال النصوص، ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب، فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشأن المرأة كثيرا، فلما جاء لكتابة الصلح قال: وعلى ألا يأتيك منا رجل، ولم يقل امرأة أو أحد، وإنما خص الرجال بالذكر. وهذا الشرط بذاته ينص على أن الرجال فقط هم من يدخلون في بنود هذا العقد، أما النساء فلا. وإما لأن القرآن قد نزل بنسخ هذا وما ورد بحقهن، يعني بنسخ هذا الشرط الذي كان قد ورد قبل ذلك واستثناء النساء منه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولم يكن لقريش أن تعترض على هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقد والعهد ليس في صالحهم. إذن نزلت الآية بحكم جديد. هذا الحكم أنه منذ نزول هذه الآية حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك مؤمنة، ما كانش في تحريم بكذا. لذلك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص وهي مؤمنة وهو مشرك، ولم يكن هناك ما يفرق بينهما. كذلك أمر القرآن المسلمين بفسخ نكاح المشركات، فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالذي أوجب الفرقة هنا بين المرأة المؤمنة وبين زوجها ليست الهجرة وإنما الإسلام. يعني مش معنى كده ان هي لو قاعده في مكه ومؤمنه وهو مشرك تبقى حلال لي، لا، الاسلام جاء بالتفريق بين المؤمنه وبين المشرك. السؤال الان، كيف كان امتحان النساء؟ قال الله فامتحنوهن. فما هذا الامتحان؟ ابن عباس ورد عنه كما نقل الطبري انه سئل هذا السؤال فقال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. أنت جيتي ليه؟ بالله خرجتي ليه؟ مش علشان كره جوزك، ولا عايزة تنقلي أرض تانية وتهاجري ليها، ولا عشان بتحب حد هنا، خرجت حبا لله ورسوله. ده هذا هو الامتحان في قول ابن عباس. تفسير آخر روته عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية اللي هي آية البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. ها دي البنود علشان نقبلكم، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، كلاما يكلمها به ووالله ما مست يده امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. على فكرة يا جماعة ده من أقوى الأدلة التي يستدل بها من يحرم مصافحة الرجل للمرأة. ليه؟ لأن معروف أن البيعة كانت تؤخذ بوضع اليد باليد، أمدد يدك أبايعك، ده المعروف. وفي بعض روايات أن هند بنت عتبة لما جاءت لتبايعه بعد ذلك بعد الفتح طلبت منه أن يمد يده ليبايعها فقال إما إني لا أصافح النساء. طيب هو مع قيام الداعي ومع انتفاء الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الشبهة، وقيام الداعي اللي هو الداعي المبايعة، ومع ذلك لم يفعله، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بتحريم مصافحة الرجل للمرأة. الآن سمع الصحابة هذه الآية، وممن سمعها عمر بن الخطاب، القرآن يسري في عروق عمر فلا يجد ما يعيق انسيابه، القرآن يتوهج داخل عمر داخل زواياه في أعماقه، يسمع قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فيتذكر أن له امرأتين لكنهما على الشرك، على الفور يطلقهما عمر. امرأة منهما يقال لها قريبة بنت أبي أمية، والأخرى ابنة جرول الخزاعي. أما الأولى فتزوجها معاوية بن أبي سفيان بعد أن طلقها عمر، وأما الأخرى فتزوجها أبو جهم هذا الذي كان بمكة. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق من المسلمين على أزواجهم، يعني إيه؟ احنا عندنا الآيات لما نيجي نمشي معاها، ربنا عز وجل بعد أن قال لا ترجعهن للكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، آتوا مين بقى؟ يعني أنت أتت المرأة الآن مسلمة، تزوجها الآن بالمدينة رجل مسلم، زوجها المشرك بمكة كان قد دفع إليها مهرا ومالا، ادفع إليه ما دفع، أنت أيها الرجل الذي تزوجت هذه المرأة ادفع إلى زوجها الأول هذا المال الذي دفعه إليها، وآتوهم ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يعني إيه برضو واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا؟ يعني هو إذا تزوجت امرأته أحدا من المسلمين له أن يسأل هذا المال الذي كان دفعه إليها. وكذلك إن حصل وإن وقع وإن حدث أن امرأة من المسلمين تركت زوجها ورغبت في الشرك مرة أخرى فعادت إلى مكة فتزوجها رجل من أهل مكة، فعليه أن يدفع لذلك المسلم المهر الذي كان دفعه إليها. يبقى أنتوا تدفعوا ويسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. طيب وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، افرض إحنا بعتنا للراجل ده هات الفلوس قال مش جايب حاجة، يبقى الفلوس اللي دفعها للست دي نجيبها منين؟ فقال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم. عاقبتم هنا يعني إما أن أنتم تعاقبتم على نساء لهن جئن إليكم، أو تعاقبتم على غنائم أخذتموها بعد حرب ومعركة معهم أو مع غيرهم. خلاص كده، يعني المهم أصبح عندكم ما تستطيعون أن تردوا به إلى هؤلاء الذين أكل عليهم حقهم من المسلمين. يعني النهاردة عمال واحد من المسلمين زوجته مثلا راحت هناك، هو محتاج فلوسه اللي دفعها، ابعت يا عم اللي اتجوزها ابعت لي الفلوس بتاعتي والمهر بتاعي مش دافع. طب هنجيب لده حقه منين؟ هيبقى عندنا تأويل من الاثنين، اما ان في واحدة من المشركات جت اللي هيتزوجها من المسلمين هيدفع لها مهر، فبناخد المهر ده ونرد منه الى المسلم الذي له مهر عند هذه المرأة، او ننتظر حتى تقوم حرب ويكون هناك غنائم فيؤخذ من هذه الغنائم ويعطى هذا الرجل الذي كان له حق عند هذه المرأة التي ذهبت. إذن يا إخوة، كان هذا حكما جديدا نزل إلى المسلمين في هذه الأيام، ومن الأحداث التي ذكرها المصنف أيضا حفظه الله قال ويبدو أن إسلام خالد ابن الوليد وعمر بن العاص وهما من رجالات مكة وهجرتهما تم بعد تنازل قريش عن شرط إعادة المسلمين الجدد الذين يذهبون من مكة إلى المدينة حيث لا توجد إشارة لمطالبة قريش بهما. يعني مرحبا خالد بن الوليد، مرحبا عمرو بن العاص، دخل في دين الله وأسلم في وقت الهدنة، ولكن بعد انتفاء الشرط لأن أحدا لم يطالب بهما من أهل مكة. استمرت هدنة الحديبية أيها الإخوة حوالي 17 أو 18 شهرا، فما هي أهم الأحداث التي وقعت في هذه الهدنة وما هي أهم الغزوات؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.